يقلب ليله ونهاره. قد غلط ابن حزم فجعله من اسماء الله، وهو غلط الذي عليها السنه والجماعه جمهور اهل العلم، وان مراد ان الدهر يعني خالقه ومقلبه ومكونه ومصرفه سبحانه وتعالى. نعم. بعض الأوام يدلون على الساعة اللي حصل فيها الشر. لا بارك الله في ساعته، لا بارك الله في ساعته، لا بارك الله في ساعته. يعني لا شحى ولا غبي غبي غبي، يعني من الرعونة ويا ضعف العقل تسمى اليهود. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الكرم قلب المؤمن، وقد قال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه. قوله انما الصرعه الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله لا ملك الا الله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك ايضا فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. حدثنا علي بن عبد الله. يراد بهذا رحمه الله ان هذا الوصف أولى به المؤمن. الكرم طيب، العلم طيب ونافع ومفيد، وكرمه في نفس أمر طيب، ولكن الأولى بهذا الوصف هو قلب المؤمن لما فيه من الخير والمحبة لله، تعظيمه والإخلاص له، خوفه ورجاءه، فهو أولى بهذا الوصف. كما يقال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة اللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يفطر له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ليس شديد السرعه انما شديد يكون اشهر عند الغضب. المعنى ان يسرع الناس سرعه، لكن خير منه وافضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. وليطوف على الناس مسكين، لكن اشد مكانه منه واولى منه بالاحسان المتعفف الذي لا يجد غير يريه ولا يقوم يسال الناس ولا يفطر له ويصدق عليه. وهكذا ما اشبه من الالفاظ التي جاءت في هذا الباب، مثل الملك ملوك معروف، لكن ملك على الحقيقه هو الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، لأنه ما يكون مصرف أمورهم، ومع هذا سمى الملك ملوكا، فلا يقال إنه ليس من ملك، هو ملك، ولكن الملك الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى، ولبديها زمة الأمور ومصرفها. ولهذا أطلق على الملك ملوك عندما دخلوا قرية آية ملكه كذا، الله صلى الله ملكا إلى آخره. نعم. صلى الله عليه وسلم نهي عن سد الدهر لأن فيه اعتراض على القضاء والقدر. لولا والله أنا سب لمن لا يستحق السب، ما في شيء، ما تصفه سب لمن لا يستحق السب، فيرجع في الحقيقة إلى من صرفه ودبره سبحانه وتعالى. هذا ما هو من لا يقصده السب، لكن سوء أدب إن شاء الله. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد. باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة تشد لهما على راحلتيهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة